بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه حظا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه مجموعة محاضرات في مقرر فقه الفرائض للمستوى الخامس في كلية الشريعة، وسنتناول بإذنه تعالى مفردات هذا المنهج طوال 20 حلقة بإذنه عز وجل. وقبل البدء في هذه المحاضرة التي تتناول مقدمة في علم الفرائض، أحب أن أستعرض مفردات هذا المنهج إن شاء الله تعالى، فإن هذا المستوى بإذنه تعالى سيتناول جملة من الموضوعات في علم الفرائض، وهي مقدمة في علم الفرائض تعريفه في اللغة والاصطلاح، وذكر المبادئ العشرة له. ثم بعد ذلك يبدأ الحديث عن أركان الإرث وأسبابه وشروطه وموانعه، ثم بعد ذلك نتكلم في الوارثين والوارثات من الرجال والنساء، ثم بعد ذلك نبدأ في الحديث في الفرض والتعصيب والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ثم نأخذ جملة منها وهي فرض النصف وفرض الربع وفرض الثمن وفرض الثلثين إن شاء الله تعالى. وفي هذه المحاضرة سنبدأ في الحديث عن مقدمة تتعلق بعلم الفرائض إن شاء الله تعالى. هذه المادة أو هذا المقرر له عدة مسميات، فيسمى بعلم الفرائض، ويسمى بفقه المواريث أو بفقه التركات، فالمسميات متعددة مؤداها واحد، وهو أنه متعلق بالتركات أو بالتركة التي يخلفها الميت. وإن شاء الله تعالى سنقوم بتعريف جزئية الكلمة علم الفرائض وفقه المواريث. أما كلمة الفقه فمعلوم أن الفقه في اللغة هو الفهم، ولهذا قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم مما تقول كثيرا. فهذا هو معنى الفقه في اللغة. أما المواريث فإنها مصدر ورث يورث، وهي في اللغة تطلق على معنيين. المواريث تطلق في اللغة على معنيين: المعنى الأول هو البقاء، ومنه صفة الله عز وجل، فإن الله جل وعلا هو الوارث، وهو سبحانه وبحمده خير الوارثين، وهو جل وعلا يرث الأرض ومن عليها، كما جاء ذلك في كتابه عز وجل. والمعنى الآخر هو الانتقال، انتقال الشيء من شخص لآخر يسمى أيضا إرثا، ولهذا قال الله تعالى: وورث سليمان داود، أي انتقلت إليه النبوة وانتقل إليه الملك. وأيضا قوله عز وجل في سورة الأحزاب: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فهذا أيضا كله بمعنى الانتقال، وهذا المعنى هو المراد، وهذا المعنى هو المراد هنا. وفي علم المواريث أي انتقال التركة من الميت الذي هو المورث إلى الورثة الذين هم الأحياء، فهذا هو المعنى المراد. وإذا أردنا أن نعرف الفرائض باعتبار أن هذا المقرر اسمه علم الفرائض، فإن الفرائض أيضا في اللغة تطلق على معان عدة. فإن الله جل وعلا فإن من معانيها التي جاءت في الكتاب وجاءت بها السنة أيضا. فمن المعاني الحز والقطع، الحز والقطع وهو أقرب المعاني المرادة هنا، الحز والقطع. ولهذا سمي المقراض مقراضا لأنه يقطع، وسميت فئة من الحيوانات بالقوارض لأنها تميزت عن غيرها بأنها تقطع الأشياء. ويطلق أيضا في اللغة على معان عدة كالتبيين، قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي بين. وأيضا يطلق على الواجب سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبناها. فمعاني الفرض كثيرة، المراد هنا أو المعنى المطلوب والمراد هنا هو الحز والقطع، لأنه يحصل قطع لجزء من التركة فيعطى للورثة، يعطى للورثة. إذن إن قلنا فقه المواريث فإن المواريث المعنى اللغوي المراد هو انتقال الشيء من شخص إلى آخر، وإن قلنا علم الفرائض فإن المعنى اللغوي المراد هو الحز والقطع. هذا هو المعنى اللغوي. ننتقل بعد ذلك إلى المعنى الاصطلاحي. أهل العلم رحمهم الله تعالى عرفوا علم الفرائض بعدة تعريفات، قد يكون مؤداء واحد، لكن بعض التعريفات يدخل عليها إشكال وبعضها سالم من الإشكال. ولهذا بعض أهل العلم قال أن العلم الفرائض هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها، فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها، أو يقولون هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. معلوم أن المواريث أو علم الفرائض له جانبين، جانب أو له جزءان، الجزء الأول الذي يشمل الأحكام الشرعية، والجانب الآخر هو الذي يشمل الحساب والقسمة. فهذان الجزءان لا بد أن يكونا موجودين في التعريف. عند من عرف الفرائض بأنها فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها أراد إدخال هذين الجزئين، فقال فقه المواريث هذا الجزء الذي يتعلق بالأحكام، وما ضم إليه من حسابها يتعلق بالجزء الآخر وهو الحساب، أو قال هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، فقها هذا يتعلق بالأحكام، وحسابا يتعلق بحساب المواريث والتركات. لكن هذا التعريف يرد عليه إشكال، وهذا الإشكال أننا إذا أردنا أن نعرف فقه المواريث أصبح هذا التعريف غير مستقيم هنا وعليه إشكال. ذلك أن كلمة المواريث جاءت في التعريف وجاءت مكررة، ففقه المواريث نحن نريد أن نعرف كلمة المواريث فلا نستطيع أن نكررها مرة أخرى في التعريف، فإن هذا يعد مثلبا ومأخذا على التعريف. ولهذا في نظري أن من أجود التعريف التي يعرف بها علم الفرائض أن نقول هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. لماذا كان هذا التعريف هو الأقوى في نظري؟ ذلك أنه يشمل الجزئين، فيشمل الأحكام، وذلك عند قولنا علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، هذا علم الأحكام أو جزء الأحكام، ومقدار ما لكل وارث متعلق بحساب التركات. وهناك من أهل العلم من أهل المذاهب من يعرفه باعتبار النظر إلى أمر آخر، وهو كونه يتجزأ أو لا. ولهذا المالكية مثلا يقولون هو حق قابل للتجزأ يثبت لمستحق بعد موت من كان له، بعد موت من كان له. والمعنى أننا نريد أن نوضح هذا العلم ونبينه، فبأي طريقة وصلنا إلى تبيينه وتوضيحه فهو الغاية والمطلوب. إذن الخلاصة هنا أن علم الفرائض هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار مال كل وارث، ومقدار مال كل وارث. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن المبادئ العشرة لعلم الفرائض أو لفقه المواريث. وكل فن من الفنون له مبادئ عشرة، فعلم الفرائض أيضا له مبادئ عشرة، له مبادئ عشرة. هذه المبادئ العشرة هي الحد، ويقصد بها التعريف اللغوي والاصطلاحي، ثم الموضوع، موضوع هذا العلم وهذا الفن، ثم ثمرته، نسبته إلى غيره، فضله، من واضعه، اسم هذا الفن ما هو، مما يستمد، مسائله ما هي، ثم حكمه، هل حكم تعلمه واجب أم سنة أم غير ذلك. وسنأخذها إن شاء الله تباعا. أما الحد فقد تقدم الحديث عنه، فقلنا أنه علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث، ومقدار مال كل وارث. أما موضوع علم الفرائض فهو يتحدث في التركات، موضوع علم الفرائض هو يتحدث في التركات، وقد يتحدث في غيرها، لكن هذا الحديث للحاجة إليه فقط، حديث جانبي للحاجة إليه. أما أصل الحديث فيه وأصل موضوعه فهو التركات التي خلفها الميت. فهذا هو موضوع هذا العلم. أما ثمرته، ثمرة تعلم هذا العلم، فإن ثمرته هي أن نوصل الحق إلى أصحابه، أن نوصل الحق إلى أصحابه، هذه هي ثمرة هذا العلم. يعني نتعلم علم الفرائض حتى نستطيع أن نقسم المسائل ونعطي أصحاب الحقوق حقوقهم من تركة هذا الميت. بعد ذلك نسبة هذا العلم، لا شك أن علم الفرائض من العلوم الشرعية، هو علم من العلوم الشرعية، وبعض أهل العلم يدخله في علم الفقه، وهو من علم الفقه، وبعضهم يجعله مستقلا، وقد استقل لأهميته، واستقلاله عن علم الفقه استقلال لأهميته، وإلا هو أحد مواضيع علم الفقه. المبدأ الخامس من مبادئ هذا العلم هو الحديث في فضله وأهميته، في فضله وأهميته. ونريد أن نجعل الحديث في هذا المبدأ في شكل نقاط حتى يسهل ضبطها وفهمها والاستفادة منها. أولا نريد أن نتحدث عن أهميته من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك أهميته من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أهميته وفضله عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. فأهميته في كتاب الله عز وجل تتلخص في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن الله عز وجل هو من تولى قسمة هذا العلم، قسمة هذه التركة. الله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا، ولم يسند هذا الأمر إلى أحد سواه. ومعلوم أن الأحكام الشرعية قد تأتي مجملة، الأمر بها مجملا من الله عز وجل، ثم يأتي تفصيلها تباعا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك الصلاة. وقد يأتي بعض الأحكام مفصلا في جزء معين منه، مجمل في جزء معين، من ذلك الزكاة، فإن الزكاة جاءت مجملة في الأموال، أوجب الله جل وعلا الزكاة في أموال الناس، ثم جاءت السنة ببيانها، وفصلت في جانب آخر، ففصلت في المستحقين لها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وعلم الفرائض وفقه المواريث جاء من عند الله جل وعلا مفصلا كاملا، ولهذا قلت المسائل التي اختلف فيها أهل العلم التي تخرج عن كتاب الله عز وجل. فأول استمداد لهذا العلم هو من كتاب الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي تولى القسمة بنفسه، وجاءت آيات المواريث في سورة النساء مفصلة للوارثين ومقدار ما يرثون. إذن النقطة الأولى أن الله جل وعلا هو الذي تولى القسمة بنفسه عز وجل، ولم يسند ذلك لأحد، لا لأحد من الملائكة ولا لنبي من الأنبياء. ويمكن أن ننظر في لماذا جل وعلا، أو ما الحكمة من أن الله جل وعلا تولى قسمة المواريث بنفسه؟ لماذا الله جل وعلا تولى القسمة؟ ما الحكمة من ذلك؟ قد يستشف بعض من الحكم، ولا شك أن الله جل وعلا قسمها بنفسه لحكمة عظيمة، فإنه عز وجل حكيم، لا تصدر الأحكام منه إلا بحكمة، فهو حكيم عليم بمصالح عباده. لكن قد نستنبط جملة من الحكم التي نأخذها من هذا الأمر. أول هذا الحكم أن الله جل وعلا، أن مال هذا الميت الذي تركه قد يحصل بسببه مشاكل في البيت الصغير، في الأسرة التي هي نواة المجتمع. لا شك أن الميت إذا مات وترك ثروة قد تسبب مشاكل في الأسرة. لو أن القسمة كانت من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا الاجتهاد قد يتنازعه أفراد الأسرة، وقد يتنازعه لو كان من النبي عليه الصلاة والسلام قد ينازع فيه الناس، فتحصل المشاكل في الأسرة الواحدة التي هي نواة المجتمع، وعلى ضوء هذه المشكلة تكبر المشكلة في المجتمع، فيحصل النزاع والشقاق في الأسرة الواحدة بين الابن وأمه، بين ابن الميت وزوجة الميت التي هي أمه، قد يحصل بين الأبناء والبنات، وقد يحصل بين الإخوة والأخوات، فهذا كله فيه فساد للمجتمع. ولهذا الله جل وعلا قطع دابر هذه الفتنة بأن تولى بنفسه قسمة المواريث. فإذا علمنا أن الله جل وعلا هو الذي قسمها قلنا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما نقول سمعنا وأطعنا. النقطة الثانية والحكمة الثانية تحقق العدل. إذا علمنا أن الله الذي هو أحكم الحاكمين وهو العدل سبحانه وبحمده، علمنا أن قسمته هي العدل، فيحصل الرضا وتحصل السعادة من الناس كلهم، من الورثة كلهم، أن هذا هو الحق الذي لي، لأن الله جل وعلا هو العدل، هو الحكم القسط، فهو جل وعلا العادل الذي لا عدل بعد عدله. ولهذا ترضى النفس وتطمئن وتعلم أن هذا لا ظلم فيه ولا حيف، لا ظلم فيه ولا حيف، ولا شك أن في هذا فيه رضا وسعادة بقسمة الله عز وجل. هذا ما تيسر إراده في الحكمة. ننتقل إلى النقطة الثانية في بيان أهمية وفضل هذا العلم من كتاب الله عز وجل. وقلنا أن النقطة الأولى أن الله عز وجل هو الذي تولى القسمة بنفسه. النقطة الثانية أن الله جل وعلا بعد أن ذكر المواريث بيّن أنها حدوده، بيّن أن هذه المواريث هي حدوده، فقال تعالى تلك حدود الله. فتسمية هذه الفرائض حدودا لله عز وجل دليل على أهميتها، لأن حدود الله جل وعلا متوعد من يتعداها بالعقاب، ومبشر من يلتزمها ويعمل بها بالثواب من عنده عز وجل. فلهذا هذه النقطة الثانية أن الله جل وعلا سماها حدوده. النقطة الثالثة أن الله جل وعلا وعد من أطاعه بالعمل بها جنته، وتوعد من عصاه في ذلك وتعدى حدوده فيها بأن غير فيها أو تركها وعمل بغيرها، توعده بجهنم وساعة مصيرا. ولهذا قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال بعد ذلك ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فهذا دليل على أهمية هذه الفرائض، ودليل على وجوب الوقوف عندها وعدم التجاوز لها، وعدم التجاوز لها. ولهذا لا يجوز لا الزيادة فيها ولا النقص، فإن التعدي في حدود الله عز وجل قد يكون بالزيادة وقد يكون بالنقص، وقد يكون أيضا بإلغائها أو إبدالها بغيرها، إبدالها بغيرها. ولهذا أي تعد لتلك الحدود، أي تعد لتلك الحدود فإنه معصية، معصية لله عز وجل. ننتقل بعد ذلك إلى أهمية علم الفرائض وفقه المواريث من السنة. جاءت في ذلك جملة من الأحاديث، وإن كان في بعضها مقال، لكن سنذكر جملة من الأحاديث التي يعني ظهر لنا صحتها والقبول بها. من ذلك ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أخرج الحديث ابن ماجه في سننه، وأيضا الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد. لكن هذا الحديث ضعف بعض رواته بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم قد حكم على هذا الحديث بالصحة. الحديث الثاني ما رواه، ما أخرجه أبو داود في سننه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن ماجه ورمز له السيوطي رحمه الله بالصحة. وأيضا ما جاء في سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، والعلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. ولا شك أن هذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقالا، لكن أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أن أفرض أمته هو زيد، كما في الحديث الصحيح. ولا شك أن علم الفرائض، كون أن الله جل وعلا هو الذي تولى قسمته، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وأصحابه حرصوا على تعلمه وتعليمه الناس بعد ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى أهميته عند علماء الأمة، ونحاول أن نختصر إن شاء الله تعالى في هذه النقطة. هذا العلم اشتهر عند بعض الصحابة سرعة البديهة في قسمة مسائله والإجابة عنها، كما جاء ذلك عن علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وهم أيضا رضي الله عنهم اهتموا بهذا العلم وحثوا على تعليمه وإيصاله للناس والعمل به. كذلك السلف ألفوا جملة من الكتب التي تتحدث في هذا الفن، وجعلوها كتبا مستقلة عن كتب الفقه، ككتاب الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي، وكتاب الكافي في المواريث للطرابلسي، وكتاب الرحبية، وجملة من المعاصرين أيضا ألفوا في هذا الفن. وقد جاء عن بعض الصحابة الحث على تعلمه، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقال: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. وأيضا جاء في تفسير قوله تعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أي إن لم تأخذوا الميراث بما أمركم الله عز وجل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ما تيسر إراده بحمد الله تعالى في هذه الحلقة الأولى، ونواصل الحديث إن شاء الله في بقية المبادئ، ونبدأ بحمد الله تعالى إن شاء الله في واضع هذا العلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه غفور رحيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.